إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ثم وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي قصص الأنبياء التي يسوقها الله جل وعلا في كتابه الكريم من أجل بيان مهمة الرسل وهو دعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وتحقيق التوحيد الذي من أجله خلق الناس. يسوق الله جل وعلا قصص الأنبياء تقوية لعزيمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتصدية له لما يواجهه من عنة قومه وعدم استجابة كثير منهم له، وهو تهديد ووعيد لكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناله مثل ما نال أولئك المخالفين لرسلهم. وقد مر بنا في هذه السورة قصة نوح مع قومه ومحل بهم، وقصة هود مع قومه ومحل بهم. ثم ساق المولى جل وعلا قصة صالح مع قومه ثمود، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قوله جل وعلا وإلى ثمود أي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، وصالح عليه السلام هو من ثمود، نشأ بينهم ومن قبيلتهم وهم العرب. أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله، هذه مهمة وهذه رسالته أن يقول لهم اعبدوا الله لا تعبدوا غيره ولا تعبدوا معه غيره، وإنما اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. ليس هناك آلهة أخرى يصلح أن تعبد غير الله، ليس هناك آلهة صالحة للعبادة. الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وحده، ولا يشترك معه في هذا لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا غيرها. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. هذا دليل الذي أوجدكم من تراب وهو خلق أبيكم آدم عليه السلام خلقه من طين خلقه من طين وأنتم من مادته ومن نسله. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرون الأرض وتحصلون الأرزاق. فأنتم من خلق الله وتعيشون في أرض الله وتأكلون من رزق الله. إذن لماذا تصرفون شيئا من العبادة لغيره ممن لم يعمل شيئا من هذه الأمور؟ لم يخلق ولم يرزق ولا يملك ولا يحيي، فلماذا يعطى شيء من العبادة؟ لا يصرف مهما كانت منزلته، ولو كان ملك من الملائكة أو ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين، كل هؤلاء لم يخلقوكم ولم يرزقوكم ولم يوجدوا لكم أراضي تعيشون فيها. وكونكم تنصرفون بشيء من العبادة للأضرحة وأصحابها وتطلبون منهم المدد وتطلبون منهم الغوث والشفاء وغيرها، وكل هذه من الغباء، لأن أصحاب هذه الأضرحة لا يملكون شيئا من ذلك، والذي يملك ذلك هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيه، فاطلبوا ما تريدون وأخلصوا له العبادة وحده دون غيره، فغيره لا يصلح أن يعبد لأنه لم يخلق ولم يرزق ولا أرض له ولا ملك له، إنما هو عبد ولد وحاش في فترة من الفترات ومات وانقطع عمله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه عما بدر منكم فيما مضى. استغفروه، اطلبوا من ربكم أن يستر عليكم ويغفر ذنوبكم التي لحقت بكم على أخطائكم السابقة، ثم توبوا إليه. والتوبة تتطلب ثلاثة أمور: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا تعود إليه في المستقبل. استغفروا ربكم وتوبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه وانتبهوا لأخطائكم وصححوا مسار حياتكم. والناس يقول نحن نذهب إلى الأضرحة ونطلب منهم الشفاعة لنا عند الله، نريدهم أن يشفعوا لنا عند الله. لماذا؟ هل الله جل وعلا بعيد وهؤلاء هم الذين يستطيعون الوصول إليه دونكم؟ هل الله جل وعلا أغلق أبوابه وقال ما أقبل إلا عن طريق هؤلاء؟ هل وجد شيء من هذا؟ ماذا يقول الله جل وعلا؟ آخر الآية يقول إن ربي قريب مجيب. هذا كلام ربي جل وعلا يخبرنا عن نفسه أنه قريب إلى كل داعي إلى كل طالب حاجة، وأنه يجيب هذا الطلب. ما قال أنا بعيد ما أحد يصل إلي إلا عن طريق هؤلاء الأضرحة وهؤلاء الأموات أو هذه الأصنام، وأنا لا أجيب أحد إلا بعد مدة كذا وبعد دراسة الموضوع وبعد. لا، إن ربي قريب مجيب. فلماذا يوجد شيء من هذا في زمننا ليس في زمن صالح؟ أقول في زمننا الآن في بعض بلاد المسلمين يذهبون إلى أضرحة ويبقون عندها ويذبحون لها ويطوفون بها ويبكون. لماذا؟ هل هذا العمل مشروع؟ لا، هذا العمل يتنافى مع عبادة الله، يتنافى مع لا إله إلا الله. لأن العبادة إنما هي لله فقط. وأصحاب الأضرحة مور سيحتاجون منك أن تدعو لهم، تترحم عليهم وتستغفر لهم مثل ما تستغفر لنفسك. أما أن تجعلهم إله مع الله، فالميت يكون إله وأنت تستطيع أكثر مما يستطيعه، وما هو العمل الذي سيعمله لك وجعلته له من القوة والمقدرة مثل ما لله؟ أو أنك ادعيت وزعمت أن الله لا يقبل منك إلا عن طريق هؤلاء، من أين لك هذا؟ هل وجدت في كتاب الله شيء؟ أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ما تريد؟ كلا والله، بل الأدلة كلها على خلاف ذلك، ومنها هذه الآية: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهذا من البشارات التي يفرح بها كل مؤمن، وهو أن دعاءه لا يضيع. رب جل وعلا إما أن يجيبك على طلبك في الحال، أو أنه يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما دعوت به، أو أن يدخل لك هذا الدعاء عنده يوم القيامة. وعلى كل الأحوال فأنت بالدعاء تعبد الله. أنت عندما تقول يا رب أسألك العفو والعافية والمعافاة الدنيا تعبد الله في هذا الدعاء. عندما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تعبد الله جل وعلا بهذه العبادة. بينما إذا قلت لصاحب الضريح يا فلان أريد كذا اشفي مريضي، أو أريد منك العافية، أو توسطت عند الله، تكون بهذا مشرك، تكون بهذا قد خرجت عن دائرة لا إله إلا الله. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ونهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ونهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدني غير تصير. لما أن صالحا عليه السلام دعا قومه وكانوا ينظرون إليه قبل هذه الدعوة نظرة إعجاب وإكبار لتميزه بأخلاقه الفاضلة وسمته الحسن وتعامله الفاضل، فلما أنه دعاهم إلى أن يتركوا عبادة غير الله وتكون العبادة لله وحده قالوا لا، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا ننظر إليك نظرة إعجاب وتقدير واحترام قبل أن تقول هذا المقال. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ غريب، كيف تقول اتركوا ما كان عليه آباؤكم من عبادة هذه الأصنام؟ هذا عيب عليك يا صالح، عيب أنك تقول لنا اتركوا اللي عليه آباؤكم وأجدادكم ونحن ننظر إليك نظرة تقدير واحترام على أنك إنسان محترم، كيف تقول اتركوا ما يعبده آباؤكم وتريد أن نعبد إله واحد؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. الكلام الذي تقول لنا بأنه لا يصح إلا أن نعبد إله واحد هو الله، هذا كلام غير مقبول، عندنا نشك فيه وعقولنا لا تقبله. كيف نلغي الآلهة الكثيرة؟ كل واحد منا عنده آلهة وفي آلهة مشتركة بين القبيلة وكلها نبطلها ونقول اللي يقول صالح هو اللي يعبد؟ هذا ما نقبله، نحن نشك فيه ونحن في ريب مما تدعون إليه. نحن عندنا هاجس قلبي على أن ما تقوله لنا أمر لا تقبله العقول، هكذا يقولون. فماذا قال صالح؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تفسير. يقول إن كنت أنا على بينة ودليل واضح وحجة قاطعة فيما أدعوكم إليه من أنه لا يصلح أن يعبد إلا الإله الخالق الرازق الذي أوجدكم من العدم وهيأ لكم كثيرا من النعم، وأنا عندي بينات ودلائل وحجج تدل على صدق ما أدعو إليه، ليس أمرا عشوائيا أتيتكم به من عندي. والله جل وعلا آتاني رحمة من عنده، فلو أنني عصيته وسكت عما أمرت به من ينصرني من الله؟ لا أحد، لا أنتم ولا غيركم، وأنتم بهذا الرفض لا أحصل منكم إلا الخسارة، فما تزيدونني غير تقصير. وكونكم تعارضون ما دعوت إليه وبينته من الحق والهدى إنما هو ضلال صادر منكم، وأنا لا أقبله ولا يمكن أن أتراجع عما أدعو إليه. فاستمر هو وإياهم في المناقشة حتى أفهمه، وبلغ بهم التحدي أن قالوا إن كنت يا صالح صادق فيما تدعو إليه فعندنا هذه الصخرة في وسط هذا الوادي نريدك أن تخرج لنا منها ناقة عشراء فيها كل صفات الكمال في الإبل، لونها كذا وشكلها كذا وصحتها كذا وطولها كذا وهي عشراء يعني على وشك الولادة. فأخذ عليهم العهد والميثاق أنهم إن خرجت من هذه الصخرة ناقة على الصفات التي ذكروا أن يؤمنوا، وكلهم عاهدوا على ذلك. فقام ليله ودعا ربه وناجاه، قام يصلي ويدعو ويسأل ربه أن يحقق هذه المعجزة التي طلبها قومه لأجل أن يؤمنوا. فكان أن أجاب الله تعالى دعوته، بينما هم جالسون عند هذه الصخرة إذ خرجت منها هذه الناقة على الصفات التي طلبوه، فآمن بعضهم وبعضهم لم يؤمن، والذين لم يؤمنوا صاروا يبحثون عن الحيل والوسائل التي يبطلون بها دعوة الصالح. وقال لهم صالح هذه الناقة لا أشر يوم من هذا البئر، البئر الذي يشرب منه ويشرب منه ثمود، هو الماء الحلو وبقية الأضافة في الحلوة، فهذا البئر لكم منه شراب يوم، والناقة هذه لها يوم، واليوم الذي تشرب الناقة منه خذوا من حليبها ما شئتم، كل من أراد أن يأخذ حليبا من هذه الناقة يأتي ويأخذ له ولأولاده ولكل من حوله، فهذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. واستمروا على هذه الحالة. يقول الله تعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم فلا بد من ثمود. فصالح عليه السلام قال هذه ناقة جاءت وخرجت من هذه الصخرة على المواصفات التي طلبتم وبالكيفية التي رغبتم وهي لكم آية دلالة على صدق دعوتي للتوحيد وعلى أن ما أدعو إليه من إخلاص العبادة لله هو الأمر المطلوب. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لا أحد يعتدي عليها ولا أحد يؤذيها، فإن فعلتم فإنه ينزل عليكم عقاب، وهذا العقاب سيكون عذابا أليما وعذاب يكون قريبا. تشاور بعض الذين لم يؤمنوا فيما بينهم وخططوا، فقالوا هذه الناقة تستأثر بالماء يوما كاملا وقبيلة كاملة بأسرها، لنا مثل الناقة لا شيء اليوم، ونحن نقع من البئر هذا اليوم، وكل القبيلة لا يوم، يعني احنا مثل واحد مثل حيوان، مع ان صالح عليه السلام قال خذوا ما يكفيكم يومكم، ادخروا لليوم الذي يكون للناقة ما تحتاجونه من الشيء في يومكم، انزحوا من الماء كل ما تريدون في يوم، لكن يوم الناقة لا تقربوا لك. فكان هناك امرأة عجوز سافرة لها 4 بنات جميلات، فقالت لأحد الشباب الذين لا يزالون على كفرهم: إن عقرت الناقة أزوجك إحدى بناتي، اختر أيهن النشح. وكنا في بنات، كانت بناتها في غاية الجمال، فتشاور هو وأصحابه واجتمعوا 9 وخططوا لهذا، فأطلق عليها رمحه فأصابها سيفها، فأتبعها بالسيف وتبعها آخر فسقطت، وجاء ونحرها في لفتها ثالث، واجتمع عليها الناس يقطعونها. في هذا الأثناء عندما نحرها رغت فراء عظيما، فكان ولدها لما سمع الرغاء بحث عنها، فلما رآها تذبح وتقطع هرب مسرعا فصعد إلى أعلى جبل، قيل إنه صعد في السماء، وقيل دخل في صخرة بعد أن صاح 3 صيحات. فقال لهم صالح: انتظروا 3 أيام ثم يحل بكم العقاب غير اليوم اللي حصل فيه العقل، غدا سوف تصفر وجوهكم، وبعد غد ستحمر، والذي بعده تسود، والذي بعده ينزل عليكم العذاب. فكانوا عند غروب الشمس في كل يوم يقولون: بقي يوم، بقي يومان، بقي 3، وهكذا حتى صح آخر يوم، قالوا: غدا ينزل عقاب بعضهم. وفعلا حصل لهم هذا، في اليوم الأول صرت وجوههم الكفرة الذين آمنوا لم يحصل لهم شيء، في اليوم الثاني احمرت وجوههم، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم. فلما صاح عند شروق الشمس في اليوم الرابع جاءتهم الصيحة من السماء والرجفة من الأرض، فهلكوا جميعا بلحظة واحدة. الصيحة هي صوت عظيم قطع قلوبهم من شدته، والأرض رجفت من تحتهم وحركوا عن عقلهم. الله جل وعلا يقول: فعقروها، أي عقروا الناس. فقال الحالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد رجل مكذوب. هذا خبر معتد أخبركم به. فلما جاء أمرنا، أي بعد 3 أيام، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. فصالح عليه السلام والذين آمنوا معه نجاهم الله جل وعلا برحمة منه، نجاهم من العذاب ومن هذا الخزي الذي حل بأولئك، وهو واقع بهم وبأمثالهم. إن ربك هو القوي العزيز. وهذه الكلمة يجب أن يقف كل مؤمن عندها طويل: إن ربك هو القوي العزيز. أنت به، فإن من القوة يهدم الآن بقوة نووية يهددون بالحرب الكيماوية ويهددون بالتحلق مع الفقراء وخيره. لكن المؤمن يجب أن يعلم أن كل قوة في الله أقوم وأن هذه القوة ما تحصل فيها انتظاما من جهة الفتيان ببعي أن هؤلاء أحوام يتساهلون فيما يعرفونه من حكم الله وعمله فيسلط عليهم بعض الأشياء لعباده كما هو المشاهد والحفل في الجميع. يقول جل وعلا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي جثمانية هناك متنازعة كأن لم يغنوا فيها لأنهم ما حاشوا فيها فلم يكن لهم أموال ولا أولاد ولا جار ولا طعام ولا شيء على إن ثمود كفرهم فقد وعدن بثمود وقد دعاء الحيض لأن يبعدهم الله إثابة إعادهم إيمانهم فتوحيدهم لله جل وعلا. هذا تحذير لكل انسان لا يقبل التوحيد ولا يخلص في عباده وانما يدعو الى الله